لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لجواز لحدد وخر أبين في عدد بين مارو ودي وخر الوشم والغور الحالتي لا ماشي نقار ماشي نطابر يقول نقار بدة تغرس معناه إلا يوض الوقت مشكلة بيين يجب أن يبين ويتوخر. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ثم على كل حال الموضوع إلى كراسي والغديس تبرئة لذمة أدبرغ ذمتكم بيني وبين الله تبارك وتعالى وبيني وبين إخوان المسلمين. لماذا؟ لأنني أراه واجبا علي. أو الموضوع لك خصاصي والغديس بإذن الله أظن على كل حال سمنا النشارة لك أشير إليه إلى مفهوم وهو موضوع الرفع والضم في الصلاة وتحريك السبابة. الرفع والضم أو القبض أشم الرفس نزلت ذو قباب ذو حرش نضال في التحية تحريك السبابة على خاطر مشي لك أنا غنسيول فطارت النباه في الطهارة اللي يزم العام يعني أن عاد نزل على طهارة أن يعني ينبه بعضانا إلا كان غنسخسخ ماشي إلا كان غنبه بعضانا إلا كان غنتوخر زلتنا في الوقت ماشي إلا كان غنبه بعضانا إلا كان يعني أن ربنا غي إلى حلال الحرام كذلك يلزم أن نبه بعضانا يويلا أتصحصي زلتنا أما قلت صحي أنا أتصحصي زلت ما قلت صحي ما غتفسد ولا يهمنا بعد ذلك ما يقال ولا يهمنا بعد ذلك على كل حال أنبت غاندي باين ما غاندي ظهر ما على كل حال أنبت كنا نشين واحد نغ يعني نتر البلن غين إنسالته حد ويضن خاطي لا يهمنا شيء بعد رضا الله تبارك وتعالى وبعد القبول قبول العبادة مما الخطر أن نعبد ربنا تبارك وتعالى ونجتهد بحسب ما يقبله ونرجو منه القبول شيء على كل حال سغنيني أن نعبد ربي ما شاء الله يقبل وهناك نضمن القبول خاطي قبول ونغل ربي لم ستود اختلاف في اختلاف بين المسلمين والاختلاف موجود من القديم الاختلاف هو دقشان تجديد من عهد الصحابة تختلف عندي وجلس في بعض مسائل حد أدي سحل لي بنشرة حد وأنت سحل لي وأنت أتي الصهر حد أدي يجوز حد أدي يجوز وهو المعنى هو موني وإن لن يجوز معنى اللي خلف الشريعة أما العكس خاطئ إنما كل واجتهاده لربما لعد دليل لقن إلا أنه حدث يرقب من جهة سكت الجهة سكت من درت وضربني ترقب سكت الجهة تغرص من درت غرط حدث يفسر سكت سكت يعني سكت تفسير سكت المعنى حد وضربنا تفسير سمعنا وضرب لذلك يكون اختلاف مسائل كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة في الشريعة إلا على كل حال أدو شغل المثال النكاح المتعة نكاح المتعة ونيد قلنا عن النكاح لأن أغلب المسلمين كل يحرمونه إلا الشيعة فقط لكن الشيعة جوزنت وأما أغلب المسلمين كل حرمت شنيا كنشاري بقل الخلاف. ثم كذلك ليش اعتبرناني اكتاريت لقليت ليش اعتباري اكتاريت لقليت خطر دخلوا كان ادنس انسيوا الاكتاريت لقليت خلوني قل الموضوع هذا نخلع خلف. ومن جملة ما كان فيه الاختلاف أو نمسأته إلى كغنير نسأل الترفع والضم وتحريك السبابة أو نشرايو الصحابة يما نختلف نديسا الصحابة يما نختلف نديسا معناه خاطي في الحقيقة اختلفا إنما نسب إليهم الاختلاف نسب إليهم أنهم يرفعون ويقبضون ويحركون السبابة حتى لما كانوا يفعلون ذلك وتون تجرموني إلى أنه يتونس بغسم تجرموني يتونس بغسم يتختفي توني يزم كذلك الخط نفهم وكذلك مسألة القنود نشتري الإباضية غرنا إلا نحكم غرنا في مذابنا إلا كان نحكم بفساد صلاة من يرفع ويقبض ويحرك. لماذا؟ لأنها أفعال خرج عن الصلاة غرنط زلط ماشي إلا ربي تبارك وتعالى فرطت ماشي إلا جبريل سند سيدة محمد صلى الله عليه وسلم ركوع وسجود وقيام وقعود ليش الحواشي ليش شيطان أيضا صلب الصلاة أين دوني أين توج زلط الركوع والسجود والقيام والقعود من يولان يجو يقل شراء خلاف أموني نشن غرنا في مذهبنا كالسوارة في المذهب العباطي واللي السوارة في المذاهب الضدن المذاهب الضدن مش اللي يتقدم يا إلا غرسن اجتهادة نسن أدق نشن غرنا في المذهب العباطي بالتالي كل حال كان ننتسب إلى هذا المذهب السليم الصحيح لا ظلت إلا الرفع والقبض والتحريك لأنه سفساد ظلت نقض ظلت يقول حد لن يتجوموني إباضي لا صلاة له. هذه قيم جلنا تحضر أيضا جلنا تحضر أيضا بغير أنه مثلا المذاهب أيضا تأذي يوم مساته يعني إلا المخالف ديس أتعد السبب إلا أني مثلا نقن قنافر ما نقن العذاوة ما نقن نحدى داعي تعيي فوضر لا مش إلا الصحابة رضوان الله عليهم وتميثن وتمنايثن في بعضهم يعني حد ويتعيد يقن حد ويتعيد دي حد وأنا أدنبي المؤلفات مؤلفات فقه عمر بن الخطاب فقه عبد الله بن عمر فقه عبد الله بن سعود فقه كل صحابي من الصحابة إلى غرس يعني الفقه مسايس توجرون في كتاب إلى افتسي سنت كلش لكن ديما لم تفهمين في فراسن. وكذلك عندنا غير الزمن بالتاني مثلا يعني يقع الخلاف جانغ غيرانغ في هذه القضية الاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية ونتعيد يعني مثلا نتعاد بسبب العداوات مثلا إلا أنه نعم أنتم لقى في بعض الأحيان أنتم لقى مع بعض يعني مدن من غيرنا إلا أول في يمن والسيرا تغيلا يعني أين غد أين غرسن كله بالحق أين الحدوية من الباطل مما الخطر والعسيما مما خطر والدريكا مغلطس فهما ولو فيما يغلطس فهما يعني غرسن بطة يقنحن القبن يقنحن دائما تنسجنا وليش مري فاسنس أتقوم القيامة وهذا باطل وبقنشان الباطل بنشاغل صحيح العقلاء سن حكماء سن العلماء سن من هو لنا عقل من هو لنا يعني عالم يفهم يدرك وإلى هي اسم سلطة خلاص وستيجي قيمة خلاص إما إلا أنت داجة عادي تزلع مع الباضية ما الباضية عادي نزبان زلع معاش ما يهمش يعني للشيق يعني لا غرضة في ذلك خلاص لا شيء قلنا العيب ولا مثلا قلنا اعتقاد ولا شيء لذلك العدن يعني تعايش هناك تعايش أخوي على الخطر ولزمة عاد المسائل بعض المسائل عاد السبب من الغان جرين سبب أن نخزم المهرو الحكم نقول مسلتو غير أنا إلا من يقول أن يقار أشم مرض وقبض بشأن الوجه بشأن الفرد إنه لازم نحفظ من السن لقليت لقليت وأما الأكثر أكثر إلا من يقول أن يقار سيسن سيسن يقار مستحب مش جائز إلا من يقول أن يقار على كل حال مستحب لما يوسيس يقار جائز إلا من يقول أن كذلك تختلف في التوقيت يعني من غادي يكون هل هذا عاد قبل كبير قبل غادي الله أكبر يشمر زالي فاسنسيني الله أكبر إما معه شمر إما معه بعض شمر إما بعد شمر من المين أو نمسيله كل الخلاف جيدي وجارة سنين ما نسل انت ما نسل مذاهب المذاهب يذهبين واللي نتفقين في المسألته واللي قاع قارن باللي بالواجب ولا قارن كل باللي مستحب يعني دي سهر رازم واللي قاع قارن جايز تجي ايه وتجي ايه وقاع قارنهم حد يقارهم حد يقارهم حد يقارهم وقاع نسل قارن أشمر نفس قبل التكبير وقاع نسل قارن أشمر نفس مع التكبير وقاع نسل قارن أشمر نفس بعد التكبير مختلفين انتي ما نسل مختلفين انتي ما سؤولين قولين تفقن لذلك على كل حال وهذا كذلك مش كنفهم وهذا مما يدل على أنه هو دقين شرائي لان لجسيس في الصلاة لجسيس في الشريعة أن عزيز المارو الأدلة لا الأدلة أحاديث إن صح أن تسمى أحاديث خذرتون من بعد إزداز أسدولا أحاديث إلا ندل في الرفع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا نأخذ الدوحي التعبير نون الحديث مش إن صح أن يكون حديثا خطره الحديث أول خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الرسول النمون إنما من يقول أن يحتغفز إن سبت على الصحابي إن سبت على أبو هريرة أبو هريرة قال على كل حال شبتين كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا أو الحديث سغدس أن نرقب من أول أن يناقشت أغنيني الذي إبن سيروات مسمس سعيد بن سمعان يتونى غفص فيه جهالة دقنا حديثنا ونحفر دقنا الحديث إلى الموضوع وضعه يقل قنص الأزدي ديس كذلك السلالس يقل قنص عبيد الله بن عبد المجيد إنه ومني نقلت وهو نشني اللي باضي لك أن قرموني اللي قرموني صاحب الذهبي وني لنغرس الترجمة يعني نهم الصحابة وترجمت للرواد صافي الله راس ترجمت للرواد انقل دواني والو أو نو الحافظ الذهبي. وكذلك عن وائل بن حجر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند التكبير. وائل بن حجر من صحابة يتولى غفص بلي يرقب الرسول صلى الله عليه وسلم يشمر فاسس التكبير. هامي ووني لنا نوله وليني الصحابة رأوا الصحابة كلهم رأوا الرسول يرفع يديه عند التكبير. هامي لكان وائل بن حجر رواه أحمد وأبو داود من طريق عبد الجبار قال أي عبد الجبار حدثني أهل وأهل بيتي عن أبي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه شيء ميلا هوني أو عبد الجبار إن حدثني أهل بيتي أنني يتغرن حكمت بابك إلا يرقب الرسول صلى الله عليه وسلم يشمر فاسنس. قال محمد بن علي الشوكاني محمد بن علي الشوكاني هو صاحب من الأوطار دين الكتاب في الحديث الشرح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال محمد بن علي الشوكاني قال المنذري عبد الجبار لم يسمع من أبيه وأهل بيته مجهولون انت عبد الجبار إلى يروده الحديث وليس لسبس وليس من حديث لبس المدنس أتغرس المجهولين غير معروفين شاهدنا الأحاديث يكون الحل والأحاديث إذن يعني ثم ازدارت كملا ثم أون أون أون الروايته مقام السند منقطع خطر ليس في الحديث مش كان يعد صحيح يزم يعد سالم من عيوب وتعدي مقطوع وتعدي معلول وتعدي ليس العيوب لا العيوب إلا مثلا أو الحديث بالتاء بالتاني مثلا ليسون العيب وخلاص وتقبل الغلب بشكل مشكل حديث أي تغلبا يزم قاع الترقب منش السلاس منش فلان عن فلان عن فلان عن فلان هذا عدس إدن سير الروات يتتا خلاص حيثني الأول تقول غير مقبول حيث مرفوع هذا عاد إدن يسرش سيقة عمرس يسرش سيقة عمرس خلاص الحيث وتقبل الحيث تغير دراون وتقبل مما على خطر أسناد أمغى يعني أران بن حديث غلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرسول ينالك بشأنه يصاب والرسول صلى الله عليه وسلم بتينا إن من كذب علي فرية فليتبوى مقعده من النار. لذلك نحن الإباضية نتحرى جدا جدا جدا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ميمي على خاطر نتعتقد الخلود في النار أولي اعتقادي لك أنا نعتقد بالتبيح يدفل والعياذ بالله والعيوث شهنانا والدفعين دوني اللي يجرى ونسشوس يجرى رواتنا تعسني ما نسل ترين بالنسل ونسشوس في رواية الحديث ونسشوس في الرسول صلى الله عليه وسلم والتيوينا ولو كان لاني مثلا حد رضني اللي يتزير اللي يتشدد اللي يتغلبني إلا كذا ومع ذلك ديسن فلتت ولا ومشينا أو الحديث شينا يبين بحيث لا مقطع أو عبد الجبار وليس السيد محمد صلى الله عليه وسلم وأنت يرقب السيد محمد وأنت يرقب دخل سن مجهولين يعني معناه أو الحديث مقطع ولا انقطاع في الحديث دليل ضعفه. أبدأ تنمر قبل هذا كذلك الرغ عن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حدوة من كبيه. زار الندول التعبير من الحديث كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حدوة من كبيه هذه شو ما يفسس الكتفس منكبين نكتف. كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حذو منكبيه. ويدين حديث لحيث يظن عن علي بن أبي طالب عن رسول الله أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه. كذلك الحديث يظن أن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يجعلهما قريبا من أذنيه. حدنا حذو من كبيه، حدنا قريبا من أذنيه. وعن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة فرفع يديه حتى جاوز بهما أذنيه، حتى جاوز بهما أذنيه. إما رمان سيسمي لحقيقة صحيح الرسول يجيت يا ترى دوني إلا نينا حذو من كبيه أول ونتبتي مش لك غنى التعبير إلينا. كان إذا يتو سغادي كبر، كان إذا كبر أو اسم أنجسوني لإنا حذو من كبيه، أما غنجسوني لإنا حذو أذنيه، أما غنجسوني لإنا يجاوز بهما أذنيه. من سيسان أي تتين قال إلا إذا كبر إذا قام إلى الصلاة يعني من سيسان صحيح. قالوا كان لربما بيحديني هل سعيت تجمعني لا، أو لكن أمانة النقل وتكرموا بتاع سعيت تجمعني يعني المفروض إلى أدنى صنفهموني أدنى منانتو. كذلك الحديث يسبقا كيف إلينا كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. شيء ما إلا أن نرقب دا وحدي إلا الخلاف في الأندلس إلا على كل حال في هذه القضية. وعن براء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكون إبهامه حذاء أذنيه، حتى تكون إبهامه إجمزونس في ديس نزغنس حذاء أذنيه ساعات حتى يجوز بهما أذنيه، ساعات حذو من كبيه، ساعات إبهامه حذو أذنيه. من سيس صحيح هشيني ما نسل هذا مما يدل على أنه غير صحيح، على أنه كل جني نسب الصحابة ماشي نيا خطر صحابة والسرشوسم صحابة والسرشوسم إلا أنه خلاف صحابة أي نتنين الرواة لأن نسبنا سني صحابة أي لن تنتنين قاع. ثم كذلك الاختلاف فضضا في تكرار الرفع، أما الرفع مرة واحدة هل يعني الرفع نشمل في السنة دعات ستقت أما دعات منه تكشل. عن عبد الله بن أسود عن علقمة عن عبد الله قال ألا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فقام فرفع يديه أول مرة ولم يعد، رواه النسائي. رفع يديه أول مرة ولم يعد، رواه النسائي. وإن كان على كل حال خطر الحديث بسيوت نعجب نان ضعيف. وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من الكوفة لا يستحب في غير تكبيرة الإحرام. أبو حنيفة ورشم ريفسس الإمام أبو حنيفة ورشم ريفسس لكن في تكبيرة الإحرام فقط، وكان ضغن تقبل بس هذا شمر رشم ريفسس لكن في تكبيرة الإحرام. أبو حنيفة لصحابه وجماعة من الكوفة أنان لا يستحب في غير تكبيرة الإحرام، لا يستحب رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام. قال النووي وهو أشهر الروايات عن مالك،

غصب الإمام مالك إلا يفسس أتنيج أتنيج سقودي دمارس صلاة سقودي دمارس معناه أتنيج تنفس. والثانية يرسلهما ولا يضع إحداهما على الأخرى. الرواية فيسنت أسنيسيب ويتيجي في الزفوس ويقبط. وهذا ما رجح عن إمام مالك أن دي لي ترجح في إمام مالك يتجموني، وهذا هو المرجح عندهم في المذهب المالكي وهو الأرجح عند المالكية. ومن كتاب الشرح الصغير للشيخ أحمد دردير الجزء الأول صفحة 112 و113 باب رفع اليدين، حذو المنكبين ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض مع الإحرام، أي عنده لا عند ركوع ولا رفع منه ولا عند قيام من الاثنتين. أو من كتاب المعتمد المالكية يعتمدون عليه الشيخ دردير. إن يجلس الباب باب رفع اليدين حذو المنكبين الكتاف ظهورهما للسماء بصح هذا عاد قل الجنة نجي نفوس قل الجنة أما سنفوس هذا عاد قل موت. وعن أبي حازم عن سعد بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم ولا أعلمه إلا ينمي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أو أبو حازم إلا الوضع أو حديثهم أو القصة كان الناس توامر يؤمرون من يأمرهم يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى. اليد اليمنى فوس فسي النجو غير ظلماء على ذراعي اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم ولا أعلمه إلا يلمي ذلك النبي، يعني ويذي باين أو أول وغد إلا غير قالت وبركة لابد إلا خذ الشك من الله لابد إلا غير نسبت غير الرسول لابد إلا إلا إن ذا الرسول ينمون. أذين يمروا إقنس العلماء الشيخ أحمد السيابي الكتاب السلام موجود في كتابه الرفع والضم صفحة 23. وقال أبو الحسن الدارقطني والخطيب والإمام أبو بكر الإسماعيلي وغيره لا يكون مرفوعا بل هو مخوف، يعني الحديث أو الحديث غير مرفوع خطر مشينا صالعا مرفوع صالعا الرواة كل متصلين يجني سلس وذن يجني سلس وذن العد سلن يعني الصحابة صحابي سلف الرسول صلى الله عليه وسلم ما يرقب الرسول. لكن أول حديث ولصغر لصموني إن فهو موقوف لغير، إلى أن قال فلا يكون مرفوعا لو جزم به أبو حازم فكيف إذا لم يجزم به. وقيل أختم أولكم سلسون الحديث من جارو أخرج النسائي وابن حبان وابن خزيمة كما روى أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه والدارقطني عن هلب، وفي إسناده قبيصة بن هلب عن وائل بن حجر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وكبر ثم التحف بثوبه ثم رفعهما وكبر وركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه. وفي رواية لأحمد وأبي داود ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد. حديثه ديزل كتموري تجار أين بتع إن ديس أو أن هلب إلا نزدغان جسمار أو الغفص إلا ذي حد أن كسجن سرواتنا مرفوضين إن أو قبيصة بن هود كحلا مرفوض يروض فوائي بن حجر وائي بن حجر كن صحابة إلا يرقب الرسول صلى الله عليه وسلم يشمر يفسس إذا دخل في الصلاة وكبر ثم التحف بثوبه. يا سيدي هذه الجاموني هذه الجاموني هذه كيف يفسس قد الرداء أين الرداء إني إنه الرداء اللي كان رقبت سعودي انتقنت إن شاء الله بالرأس إذا أيدك يفسس مسين تسقني الجاموني الجاموني هذا كل دمس في الصلاة إذا دخل في الصلاة وكبها وكبر ثم التحف بثوبه ثم رفعهما وكبر وركع ثم بحلق صحيح خذي هذه كبار هذه سيدين يسمى أيام يسمى رويني أتني شمر أدركا فلما قال سمع الله لمن حمدا رفع يديه فلما سجد سجد بنكفه صح ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسل والسعيد ولي أبو نصر محمد بن عبد الله العتبي كذلك من العلماء الإباضية من عمان إن يسيول في رسالته لفي انتباه بتينا إن هذا الحديث فيه مقال أيضا أو الحديث بسوال فيه مقال وهو في إسناده عند أحمد الترمذي وابن ماجه والدارقطني قبيصة بن هل عند أحمد والترمذي وابن ماجه والدارقطني قاع أروان له الحديث فهو القبيصة قبيصة بن هل إلا النسائي بجنسية إلى أروان الحديث وابن المديني بتينا يون مخلوق في قبيصة بن هل إلا مجهول وفيه كلام طويل مجهول وفيه كلام طويل يعني أو أن جحنا مجهول كيفاش لا مثلا أدروا هذا الحديث أولي في الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أدي التوجه المعتمد مشكلة عن التجسيس وما ترون في ما فيه من الحركات من كثرة الحركات ديس الحركات سكتر الحركات غنيف يحب صالحات هو غنيف الوجه إلا أدي ركح أدي خشع إلا ربي تبارك وتعالى يوم راس خشوع ما نفضع أدعج تكتر حرج كيف إلا يتورض ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعين ولا أكفت الشعر والثياب تومر إلى كانت هذه السجدة سبعة العضاء الجبهة دورنال دفة سنسن دفة دن دلارن تومر إلى كانت السجدة سبعة العضاء والتتسغ وستحير لا زاو ولا أسمر معناه بالتزاو سيدة محمد تطي زاو وتنسكرم أمي كان سنقع موين زاويك بتي يعني يسبق يغل السجود وسكحها أسمارك بتي يسبق يغل السجود وسكحها سجد غفسما مين معنى خطر مشكلة على الخشع وإلهي يسكحر نقنشرا فكيف إلى نمت الذي عاد ظليت معه كبار كبيرة الإحرام إلى الذي عاد تتجاون حركته جاموني كيف والرسول صلى الله عليه وسلم يرقب يقني تكتل حركات بتين نديس إن لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه وما في ظاهر دليل على ما في الباطن كل حي في بقية أن تبرك بتبارك وتعالى أغني ثبت عصيات مستقيم والحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها المشاهد الكريم نرجو في نهاية هذا القرص أن تكون قد استفدت غاية الاستفادة من هذا العرض القيم. اعمل على إصلاح نفسك ثم بلغه لغيرك. في النهاية نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم وحسن العمل ويوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب.